بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 88 بعد 100، وقد اقتربنا من الحلقة 200، وحينئذ إن شاء الله تعالى يعني نصنع شيئا نحتفل أو نحتفي به بأن وصلنا إلى هذا العدد، أيضا نحتفي بأن وفقنا الله تعالى أن نشرح هذا العدد الكبير بحمد الله تعالى من قصائد المتنبي. ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا فيه الأجر ويكتب لكم الفائدة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم نلقاه بإذن الله تعالى. طيب، لأن أنا في هذه الحلقة سأقرأ مقطعات، 4 مقطعات، كل مقطعة ربما بيتين أو 3 أبيات. مثلا في المقطعة 80 يقول: ماذا الوداع؟ وداع، طبعا هو قال ارتجالا يودع أبا محمد بن طغش، فقال: ماذا الوداع؟ وداع الوامق الكمدي، هذا الوداع وداع الروح للجسد، إذا السحاب زفته الريح مرتفعا فلا عدا الرملة البيضاء من بلدي، ويا فراق الأمير الرحب منزله، إن أنت فارقتنا يوما فلا تعودي. شو قال في البيت الأول؟ ماذا الوداع، يعني ليس هي ما نافية لكنها عمل عمل ليس، ولذلك إيش نصب خبرها، فقال: ماذا الوداع وداع، يعني ليس هذا الوداع وداع الوامق الكمدي، وامق المحب، الكمد الحزين من الكمد، الكمد الحزن. إذن ماذا الوداع وداع الوامق، والوامق المحب قلنا، ومرت طبعا في شعر المتنبي غير مرة، مرت مثلا في قصيدة الميمية حين قال مثلا: هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدر إلا أنه كلم. فمقة يعني حب من ومقة، ووامق هو اسم فاعل، والوامق المحب، والمقة الحب. ماذا الوداع وداع الوامق الكمدي، إذا لم يكن هذا الوداع وداع المحب الحزين، فما هذا الوداع؟ قال: هذا الوداع وداع الروح للجسد، فأنا لم أفارقك جغرافيا ولا مكانيا ولا زمنيا، يعني ما افترقت عنك لما ارتحلت عنك يا أبا محمد بن طغش، بل حين فارقتك فارقت روحي جسدي، فأنت لست محبا، فأنت لست محبوبا عاديا، إنما أنت بالنسبة لي مثل الروح بالنسبة للجسد، فإن فارقت الروح الجسد فماذا يبقى للجسد من شيء، فماذا يبقى من حياة لي؟ ماذا الوداع وداع الوامق الكمدي، هذا الوداع وداع الروح للجسد. ثم قال في البيت الثاني: إذا السحاب زفته الريح مرتفعا فلا عدا الرملة البيضاء من بلدي. إذا السحاب زفته يعني حركته، السحاب معروف حركته الريح مرتفعا، فإذا حركت السحاب الريح على ارتفاع عالي فأرجو، فقال إيش؟ فلا عدا، فلا جاوز عداها، جاوزها العدوان مجاوزة الشيء زي الطغيان تماما، قال لك فلا عدا، فلا تركها، فلا عدا الرملة البيضاء. الرملة البيضاء اسم مكان طبعا معروف، وهذه بلد أبي محمد بن طغش، فقال: يا رب اظلها، يدعو له بالسقيا وبطول المطر، كما نحن الآن ندعو الله تعالى يعني أن يغيثنا وينزل علينا المطر، فقال لك هذا السحب دعا الله أن يبقى فوق الرملة البيضاء ولا يجاوزها إلى بلد آخر حتى يهطل عليها ويكثر في بلد هذا الممدوح الخصب، فلا عدا الرملة البيضاء من بلدي. طبعا كأنه بده يقول له: طب يا أخي إذا أنت بدك يعني تدعو الله أن يحصل السحاب فوق فقط فوق الرملة البيضاء فوق بلدي هذا الممدوح، فما بال البلدان الأخرى؟ تريد أن تحصر الخير الذي هو لله ليس لك، ومن عطاء الله ليس من عطائك، تريد أن تحصره لأناس تحبهم، فما بال الناس الآخرين؟ يعني ألا يمطرون؟ ألا تدعو لهم أيضا بالمطر؟ يعني المعري تلميذ المتلبي، وأنا تلميذه طبعا، أنا تلميذهما، المعري أشار إلى شيء من هذا، يعني عكس هذا المعنى. إيش قال؟ فلا هطلت، قال: ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا، فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. فقال إذا السحاب مدوش يغطي كل بلدان العالم فما بدي أغطي بلدي، أو لا إذا كان لا يريد أن يمطر على كل أرض فيه وكل بقعة في هذا الكون فلا أريد أن يمطر علينا نحن، فنحن لنكن من حالنا من حال الناس أو من حال الأمم التي لم تمطر. طيب، ثم قال في البيت الثالث: ويا فراق الأمير، يخاطب فراق الأمير، الرحب منزله، وصف مدح الأمير فقال: منزله رحب أي واسع، وكرمه كثير. إن أنت يعني يا أيها الفراق إن أنت فارقتنا، كيف يكون الفراق فرقنا؟ يعني إن كنت قد حدثت، إن كنت وقعت يوما فلا تعودي، فلا تعود إلى الفراق مرة ثانية، فلا تعود إلى تفريقنا. يا رب هذا الفراق يكون آخر فراق بيني وبينك أيها الأمير، فلا يعود الفراق يفرق بيننا من جديد، فنلتقي ويبقى الوصل قائما بيننا. طيب على هذه المقطعة خلصت، دعونا نذهب إلى المقطعة 81 اللي هي وبنية من خيزران ضمنت. قال ودخل على أبي العشائر الحسين بن علي بن حمدان، هذا من أولاد عم سيف الدولة، وفي يده بطيخة من ند، ند البخور، في غشاء من خيزران مغطاة ببناء من خيزران، وعليها قلادة من لؤلؤ، عليها قلادة من لؤلؤ، فحياه بها، يعني حيا أبو العشائر المتنبي بهذه البطيخة، مو بطيخة اللي هي التي نعرفها اليوم، مقصود يعني على شكل بطيخة، فحياه بها، وقال شبهها، يعني أعطني وصف لها في الشعر، فقال ثلاثة أبيات ارتجالا، قال وبنية من خيزران ضمنت بطيخة نبتت بنار في يدي، نظم الأمير لها قلادة لؤلؤ كفعاله وكلامه في المشهد، كالكأس باشرها المزاج فأبرزت زبدا يدور على شراب أسود. قال وبنية يعني إيش؟ ورب بنية، يعني يستخدم هذا الواو الرب هي كثيرة في شعره، أخذناها في المقطعة أو في مطلع القصيدة 79 اللي شرحناها في الحلقة 87، قال وشامخ في مطلعها، يعني رب شامخ، وقس عليها، يعني هذا كثير ما يستخدمه المتنبي. قال وبنية يعني وبنية يعني ورب بنية، والبنية المبنية بنية، يعني مش بنية بنية، لا بنية ما بني، هاي بني مبني، يعني هاي فعيل بمعنى مفعول، يعني ورب مبنية من خيزران، يعني بنيت أو صنعت من خيزران، ضمنت في داخلها بطيخة نبتت بنار في يدي. قال لك لأنه هاي البطيخة الند الموجود داخلها لا يشعل إلا بالنار ولا تفوح رائحته إلا بالنار، أو قال إنه هاي البطيخة اللي هو كأنها فخارة أيضا لم يعني يجمد طينها إلا عندما صليت بالنار، فأديرت فوق النار فحتى نضجت واستوت على هذه اللئيه. قال وبنية من خيزران ضمخت بطيخة نبتت بنار في يدي، ثم قال في البيت الثاني نظم الأمير لها قلادة لؤلؤ، حط عليها قلادة من لؤلؤ. قال لك هذه القلادة اللؤلؤ تشبه أفعاله وكلامه، فأما كفعاله وكلامه في المشهد، فأفعاله في الحسن والتنظيم كالقلادة، وكلامه جميل كحبات هذه القلادة، منظوم موزون، وكلامه في المشهد، والمشهد الجماعة من الناس أو المجتمع، المشهد المشهود، يعني المكان المشهد الذي يشهد، فالمشهود المجتمع من الناس أو الجمع من الناس أو المكان الذي يتجمع فيه الناس، نقول هذا مشهد، يعني يجتمع فيه الناس، مكان يجتمع فيه الناس، أو الذي يشهد يعني مصدر ميمي على التقدير الثاني. فقال لك كفعاله وكلامه بين الناس وفي المكان الذي يجتمعون فيه. ثم قال في البيت الثالث كالكأس، مثل الكأس باشرها المزاج، باشرها يعني خلطها، وقال لك مش قال كالكأس باشره، قال باشرها. ليش استخدم المؤنث؟ لأن الكأس مؤنثة، وفي قوله تعالى في سورة الصفات يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء، ما قالش أبيض، كأس أبيض، كأس بيضاء، فلما نعتها بالنعت المؤنث دل على أنها مؤنث، قال يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. ولذلك المتنبي استخدم الفصيح أو الأفصح، كالكأس باشرها المزاج، المزاج المزج، فأبرزت زبدا، كيف أنت لما الخمر تضع فوقها يعني شيئا أو تمزجها بشيء من الزنجبيل أو من الماء تفور فيظهر الزبد فوقها، فقال لك القلادة المقلدة فوقها مثل زبد الكأس اللي هي فيها الخمر، وهي الكأس طبعا الخمر هو شراب الخمر، إما أن يكون أحمر وإما أن يكون أبيض في الداخل فإيش قال؟ وكفي زبدا يدور على شراب أسود. ليش قال أسود؟ لأنه هي الفخارة أو البطيخة لونها أسود، فقال لك مثل الكأس السوداء التي حجبت داخلها لون الخمر الأبيض أو الأصفر أو الأحمر، لكنه لا يكون أسود على أي حال الخمر. قال لكن غطاء الكأس الأسود أو يعني الزجاج الأسود حجب ما داخلها، مثل البطيخة التي حجبت أو البنية التي حجبت ما داخلها باللون الأسود، لكنها ضمنت في أعلاها قلادة من لؤلؤ مثل الكأس التي فار في أعلاها الزبد الذي يشبه حبات اللؤلؤ. إذن كالكأس باشرها المزاج فأبرزت زبدا يدور على شراب أسود. دعونا ننتقل إذن إلى القصيدة الثانية والثمانين، وهي ليست قصيدة طبعا، المقطعة جديدة. وقال فيها ارتجالا، يعني ثم كتب بيتين، يعني قعد شوي فربما يعني شم رائحتها، فقال فيها ارتجالا بيتين آخرين. قال: وسوداء منظوم عليها لآلئ، لها صورة البطيخ وهي من الندي، كأن بقايا عنبر فوق رأسها، طلوع رواع الشيب في الشعر الجعدي. قال: وسوداء يعني رب سوداء، هي رب حرف جر شبيه بالزائد يقولون في العربية. وقال وسوداء لأنه سوداء اسم مجرور برب المحذوفة أو بواو رب المحذوفة، ومجرور على مجره فتحة بدل من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وسوداء منظوم عليها لآلئ، هي لونها أسود. منظوم عليها يعني موضوع على رأسها من الأعلى لآلئ، اللي هي عقد اللؤلؤ كما قال في المقطعة السابقة. لها صورة البطيخ يعني شكل البطيخة، وهي من الندي يعني من البخور من الطيب. ثم قال في البيت الثاني: كأن بقايا عنبر فوق رأسها، طلوع رواع الشيب في الشعر الجعدي. العنبر اللي هو قيء الحوت، يعني اللي هو نوع من أنواع الطيب، ويستخرج من كبد الحوت. وطبعا قيء الحوت بيقول لك العنبر يكون رمادي ويكون أبيض ويكون أزرق وأصفر، وأجوده أجود أنواعه الأبيض. فهو قال لك اللؤلؤ الذي فوق البطيخة السوداء هذه، أو يعني شكل البطيخة السوداء، هذا اللؤلؤ مثل العنبر الأبيض الذي نبت في الشعر الأسود، بس الشعر الأسود ماذا ينبت فيه؟ الشيب. فشبه تشبيهين، أعطى اللؤلؤ حبات اللؤلؤ الموجودة فوق رأس هذه البطيخة، قال لك إما مثل العنبر الأبيض وهو أجود أنواع الطيب من هذا الحوت اللي هو قيء الحوت، وإما مثل شعرات بيضاء نبتنا في الشعر الجعدي. قال طلوع رواع الشيب في الشعر الجعدي، الشعر الجعدي يعني الشعر المجعد الأسود، مثل طلوع رواعي. رواعي ما يروعك، جمع راعية، وهي أول شعرة تطلع من الشيب. فأول ما يطلع الشيب بشعرك بروعك بخوفك، يعني كأنه أخافك إنه والله خلاص أنت حياتك بدأت بالأفول أو عمرك بدأ يعني يتجه نحو النهاية. طلوع رواعي الشيب كأن، طبعا هي خبر كأن، كأن بقايا عنبر فوق رأسها، طلوع رواعي الشيب في الشعر الجعدي. نذهب إلى المقطعة الأخيرة، وهي المقطعة 83 لهذه الحلقة. وعمل أبياتا بديها أو بديهة يعني ارتجالا. فتعجب أبو العشائر وهو ابن عم سيف الدولة من سرعته، قال لك والله إنك عبقري يا متنبي، كيف استطعت أن تفعل ذلك بسرعة؟ فقال، قالوا بيتين: أتنكر ما نطقت به بديها وليس بمنكر سبق الجواد، أراكض معوصات الشعر قسرا فأقتلها وغيري في الطراد. قال لك أتنكر، هي همزة استفهام تفيد الإنكار، يعني هو ينكر على أبي العشائر إنكاره، فيقول له أتنكر ما نطقت ما قلته بديها يعني بداهة وعلى حضور البال وعلى السرعة وعلى عفو الخاطر. قال له هل أنكرت على الجواد سبقه في ساحات السباق؟ إذ إن الجواد والخيل الأصيلة لا يسبق أحد، وأنا خيل أصيلة لا يسبقني أحد. ثم قال في البيت الثاني: أراكض أطارد معوصات الشعر. معوصات إحنا نقول أمر عويص يعني صعب جدا، فقال لك الشعر الصعب مثل الخيل الصعبة أنا أطاردها، أو مثل الطرائد الصعبة السريعة التي لا يستطيع أحد أن يلحق بها ولا أن يصل إليها، فأنا أذهب. شبه المعاني الصعبة والعميقة والفلسفية وذات الحكمة التي يصوغها في أبياتي بالمعوصات، في معوصات الشعر، فقال لك أنا أطاردها وأركض خلفها وأستطيع أن أقتلها وأحصلها، أنا أقضي حياتي أو وقتي في مطاردة الشعر الصعب فأتحصل عليه وأخذه وأقتله وأكتبه في قصيدتي، والآخرون من الشعراء ماذا يفعلون؟ وغيري في الطراد، لسه قاعد بركض وراها، لا وصل إليها ولا مسها ولا استطاع أن يحصل على معنى واحد من معانيها. كأنه أيضا يشير إلى بيته الذي يقول فيه أنا ملأ جفوني عن شواردها، هي معويصات زي شوارد، يعني شاردات في كل مكان، سائرات لا أحد يستطيع أن يعني يحصلهن أو يمسك بهن. لا مملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. كلمة أقتلها طبعا هو لأنه قال معويصات يعني الطرائد، فيقتلها يعني يذللها يلينها، فلا تذل ولا تلين لأحد كما تذل وتلين للمتنبي. طيب، إذا بهذه المقطعة 83 تنتهي هذه الحلقة 88 بعد 100 من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى. نلتقيكم في الحلقة القادمة، الحلقة 89 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.